ومن ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي المذكور. فالنهي يتعلق بصاحب الأضحية لا يتعلق بالوكيل أو بمن أراد أن ينفذ وصية. أوصاه بعض الناس أن يضحي عنه، أوصى بالأضحية، فصاحب الوصية وصاحب الأضحية هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، أما الوكيل أو من ينفذ هذه الوصية فلا يشمله النهي المذكور، يجوز له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. كذلك فإن هذا النهي خاص بصاحب الأضحية ولا علاقة لأهل بيته بذلك، فيجوز لهم أن يأخذوا من أشعارهم ومن أظفارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره. فصاحب الأضحية مأمور بالإمساك عن شعره، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهله وزوجته وأولاده، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا يأمرون نساءهم وأولادهم بالإمساك عن الشعر والأظفار.